جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. لعل في الإعادة إفادة، إذا ما طلبت منكم أخت لكم في الله قائمة تضعها كشروط عند إقدامها على الزواج، ماذا تقولون لها؟ أن تبادر، نقول لها بالمبادرة طيب، وعدم تأخير الزواج طيب، بحجة الدراسة أو بحجة العمل الوظيفي أو بحجة الحصول على الزوج المثالي، كل هذه حجج لا ينبغي أن تكون في طريق الزواج طيب. ينبغي أن يبادر بالزواج. والأمر الثاني أن تختار الزوج المناسب لها، المناسب لها في دينه وفي خلقه، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. في دينه بأن يكون مستقيما على الدين، سليم العقيدة، محافظا على الصلاة، متمسكا بدينه، وكما ذكرنا ولو لم يكن كاملا من كل وجه، وإن كان عنده بعض القصور أو بعض النقص، فهذا يمكن تلافيه بإذن الله في المستقبل. هذا هو الذي أنصح به كل فتاة مسلمة. والأمر الذي لا بد منه ملازمة الحياة والعفة والستر والتأدب بآداب الشرع، والحذر ممن خرطت فيه كثير من الفتيات في هذا الوقت من التبذل وعدم الحياة أو قلة الحياة والتجوال في الأسواق وما أشبه ذلك مما لا يتناسب مع الفتاة المسلمة. نعم.